Book 2 87 87 Прошедшая форма модальных глаголов 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Мы должны были полить цветы. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Мы должны были убрать квартиру. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Мы должны были помыть посуду. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Вы должны были оплатить счёт? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Вам пришлось заплатить за вход? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Вам пришлось заплатить штраф؟ هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Кому пришлось попрощаться؟ من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Кому пришлось рано уйти домой؟ من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Кому пришлось сесть на поезд؟ من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Мы не хотели долго оставаться. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Мы не хотели ничего пить. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Мы не хотели беспокоить. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Я хотела бы позвонить. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Я хотела бы заказать такси. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Я хотела бы поехать домой. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Я думала, ты хотел позвонить своей жене. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Я думала, ты хотел заказать пиццу. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.